السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نرضى بإذن الله عز وجل نحاول سويا نعيش مع صورة من صور كتاب الله عز وجل. فخير كلام هو كلام الله عز وجل، هو الهادي في الظلمات، يعني في وسط هذه الظلمات التي نعيش فيها، أو الإنسان بعيدا عن كتاب الله عز وجل دائما هو في ظلمات. وكثيرا كثيرا ما وصف كتاب الله عز وجل في كتابه الكريم بأنه النور وبأنه الهادي وبأنه الروح. يبقى الإنسان بدون كتاب الله عز وجل إنسان ميت ليس فيه روح، إنسان ضال ليس معه هداية، إنسان يعيش في ظلمات ليس معه نور. يبقى إذن الإنسان لما يتمسك بكتاب الله عز وجل ويتدبر كتاب الله عز وجل بيعيش أجمل حياة وأكمل حياة، بيعيش أجمل حياة وأكمل حياة، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى هو ده الروح، هو ده اللي بيكسب الإنسان الحياة الحقيقية. كلما ازدادت علاقتك بكتاب الله عز وجل كلما كملت حياتك. وأيضا كتاب الله عز وجل نور، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يبقى كلما ازدادت علاقتك بكتاب الله عز وجل كلما ازداد النور الذي معك، وكلما سرت في الناس بالنور تهدي نفسك وتهديهم بإذن الله عز وجل. فتعالوا اليوم نتصور صورة من كتاب الله عز وجل، ندخل فيها، نقطف من ثمارها، نعيش في ظلالها. تعالوا كده بإذن الله عز وجل نعيش في هذه الصورة، لأن الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته بيحتاج جزء معين من كتاب الله عز وجل. المشركين أحد الشبهات التي ألقوها على النبي صلى الله عليه وسلم وألقوها على الصحابة، قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليه القرآن طالما هو كتاب الله والله عز وجل هو اللي نزله، طب ما كان ينزل مرة واحدة، ليه ينزل مفرق على 23 سنة؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. شوف ربنا بيقول ليه، ليه القرآن كان بينزل بضع آيات وبضع آيات، ليه القرآن كان بينزل بحسب المواقف؟ ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. يعني كذلك لنثبت به فؤادك، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيتعرضوا لمواقف كادت تزول منها الجبال، كانوا بيتعرضوا لاجتماع الأحزاب والارتداد بعض الأصحاب. في وسط هذه الفتن بيحتاج الإنسان لمن يثبته، فتنزل آيات الله عز وجل في هذه المواقف الصعبة لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم أولا وتثبت معهم الصحابة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في هذه المواقف تنزل آيات الله عز وجل وينزل القرآن مثبتا. يبقى أنت كل مرحلة في مراحل حياتك، وجودك في بيئة فاسدة أو نزولك لأهل الدنيا والاختلاط معهم أو تعرضك لضغط أمني أو ضغط رزقي، بتحتاج بضع من آيات من كتاب الله اللي تناسب موقفك وتناسب حياتك لتثبتك في هذا الموقف. الله عز وجل كفى النبي مؤنة البحث عن الآيات التي تناسبه، فكان في كل مرة بينزل جبريل بالآيات التي تناسب النبي صلى الله عليه وسلم وتناسب الموقف وتناسب قلوب الصحابة لتعالج هذا الموقف فورا. انتم معايا فاهمين القضية ديت؟ من اخطر القضايا في التعامل مع كتاب الله انك تبقى فاهم ايه الآيات اللي تناسبك في كل موقف بتتعرض فيه. انت لما بتتعرض لموقف من المواقف يزعزع ايمانك لرياح شهوات وزوابع شبهات، ايه الآيات اللي هترجع لها؟ ايه الآيات اللي انت لو خمد عندك وخبط عندك هم الدين، ايه الآيات اللي هترجع لها؟ ايه الآيات اللي لو استعرت شهوتك هترجع لها في كتاب الله عشان تصلحك؟ ايه الآيات اللي انت لو احتجت انك محتاج تسمع عن حفظ الله لأوليائه هترجع لها؟ وهي دي خطورة فهم كتاب الله، خطورة فهم وتدبر آيات الله، انك تفهم ايه الآيات اللي هتناسب قلبك وهتناسب علاج المشكلة بتاعتك عشان ترجع لها. فبإذن الله عز وجل يتحقق في قول الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. التعامل بالترتيل آيات الله عز وجل. تعد مع أحد المشايخ والعلماء اللي خالصين مخلصين لكتاب الله، اللي نذر نفسه لفهم كتاب الله، معرض عن كل حاجة إلا تدبر وفهم كتاب الله عز وجل. بيقول لي أنا متخيل إن كل مرة السلف كانوا بيقولوا فيها ان في الدنيا جنه، اكيد كان قصدهم جنه القران. طبعا ده رايه. كم مره نحسبه كذلك؟ وقف هذا العالم مترنما مرتلا ايات الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل، كم مره وقف وكم مره تعرض لازمات وجد الحل في كتاب الله عز وجل. يبقى اذا الحياه بدون كتاب الله عز وجل حياه في نار، والحياه مع كتاب الله هي حياه جنه. دي كانت مقدمه سريعه لابد منها، لابد انك تعرف ايه الايات اللي تناسبك هترجع لها لما تتحط في اي موقف عشان يصدق عليه قول الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك. النهارده باذن الله تحاول سريعا عشان ما نطولش نعيش مع سوره ابراهيم. ذلك الامام، ذلك البطل، ذلك المهاجر، خليل الله ابراهيم عليه السلام. سوره بتحكي سريعا، انا كان نفسي يعني الناس اللي معاها مصاحف او الناس تبقى حافظه الصوره عشان تبقى مركزه معايا الموضوع الاجمالي بتاع الصوره. هنحاول الاول نستقصي ايات سريعه كده موضوع اجمالي للصوره وترتيب ايات الصور، وبعد كده هنقتطف ايات نشرحها بالتفصيل، لان يعني الدرس مش هيسمح ان احنا نشرح الصوره كلها بصوره تحليليه لكل لفظ. فاحنا هنقتطف او الاول هنشرح معنى اجمالي تناسب الايات سريعا مع بعضها كده، وباذن الله عز وجل نسال الله ان يمن علينا وان يعلمنا وان يفهمنا وان يرزقنا الاخلاص ويزدنا ايمانا باذن الله عز وجل. وبعد كده نقتطف بضع ايات وخاصه ايات دعاء ذلك الامام ذلك الخليل في هذه الايات او في هذه الصوره ونحللها سويا ونعيش معها. سوره ابراهيم تحكي قصه الصراع بين الحق والباطل، موقف اهل الحق وموقف اهل الباطل، قصة متكررة، سنة دائمة في جميع الأزمان. من يوم بدأت الرسالة وبدأت الدعوة لهذا الدين، وقف أناس يمنعون نصرة هذا الدين ويمنعون نشر هذا الدين. فالصورة بتحكي يعني الأحمال التي حمل بها أهل الحق اللي نذروا أنفسهم لخدمة هذا الدين، بتحكي الأعباء والتكاليف التي ألقيت على عاتقه، وبتحكي موقف أهل الباطل من هذه التكاليف ومنعهم، وبتحكي يعني احنا هنبدا الاول كده الموقف المطلب الاساسي من اهل الحق هو ايه؟ من اول ايه في السوره، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. معرفه الوظيفه الحقيقيه لاهل الحق، عدم حصر فكر اهل الحق في مسجد او في منطقه او في جماعه، لا بالعكس، انت وظيفتك لتخرج الناس جميعا من الظلمات كلها الى النور باجمعه. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، كيف تستطيع ذلك وحدك؟ ولكن هذا لا يكون الا بتوفيق الله باذن ربهم الى صراط العزيز الذي يعز اولياءه على من عاداهم، الحميد الذي يحمد افعالهم ويعطيهم ثواب كل ما قدموا. من اول آية ملخص للصورة والمطلب الاساسي لاهل الحق، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله قرب الميكروفون اكتر من كده. طيب الناس الناس يا ريت تتقدم، تقاربوا الناس تتقدم يا ريت، عشان بس اخواننا يا ريت الناس تتقدم، الناس اللي قاعده في الخلف الناس تتقدم معلش، عشان الاخوه ايوه الناس تتقدم كده خلاص. يبقى من اول ايه المطلب الاساسي لاهل الحق. بعد كده ربنا بيعرفك ان اهل الحق مش هيتسابوا يعملوا هم عايزينه، مش هيتسابوا يدعوا في كل سهوله. تلاقي الاخ بيشتكي يقول لك اصل انا مش عارف امارس الدعوه، في ضغوطات عليا. طب ما ده منطقي، ده من اول ايه ربنا بيقول وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله. يبقى الله عز وجل بيعرفنا من اول لحظة ان الهدف الاساسي والغرض الاساسي من صدهم عن دين الله استحبابهم لشهواتهم، مش بيحب الشهوات، يستحبون كأنه بيطلبها وبيطلبها بشدة، بيحبها حب شديد مش قادر يتخلى عنها، عارف ان هذا الدين هيأتي لي بمطالب هيخليها تخلى عن شهواتي، انا اتخلى عن شهواتي لا يمكن ابدا. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، اي يبغون هذا الدين مائلا عن كل ما يريدونه من الحق. عشان كده بعض المفسرين بيقول فقول الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، بيقول بعضهم ده تشبيه للمنافق لما النور اضاء ليه ونظر في تكاليف هذا الدين، وجد في تكاليف هذا الدين ما يضاد رغباته وما يضاد شهواته فاعرض مدبرا فذهب الله بنوره. فاهمين الفكرة؟ فاهمين القضية؟ انه لما رأى في هذا الدين ما يضاد شهواته وما يضاد طموحاته أعرض عن هذا الدين، فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الشاهد يبقى الصورة بتعرفك المطلب الأساسي من أهل الحق، وبعد كده بتقول لك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى الإنسان إزاي هيخرج الناس من الظلمات للنور؟ الوظيفة الأساسية هي وظيفة مش بس التبليغ، يعني في قضية الناس في معظم الصور الوظيفة الأساسية هي تبليغ الدين، هنا مش تبليغ الدين، هنا تبيين الدين على حقيقته واضحة. يبقى احنا ما نلومش الناس إذا لم نبين لهم هذا الدين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هنا وظيفة أهل الحق انتهت. بعد كده يفعل الله ما يريد، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. يفعل ما يشاء بقلوب عباده، فالقلوب بين إصبعين من أصابعه، يفعل فيها ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. يبقى ده المطلب الأساسي لنا جميعا لو احنا أردنا أن ننتمي لأهل الحق وأردنا أن ننتمي للعاملين من أجل هذا الدين. يبقى أنت وظيفتك بتتحط في أول آية في هذه السورة لتخرج الناس جميعا من الظلمات كلها إلى النور بأجمعه. وبعد كده بتبين لك أن أعداء الحق مش هيسيبوك، وبعد كده بتبين لك أنك أنت لست بدعا من الرسل ولست بدعا من العاملين لهذا الدين، ولقد أرسلنا موسى إلى قومه، سبقك الكثير لعاملين لهذا الدين أن أخرج قومك. وقوم دول مين؟ بني إسرائيل، أشد الناس تفلتا من الدين وأشد الناس مراوغة. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. كلام الداعية، ويجينا في آخر الصورة إيه الكلمات التي يقولها الداعية للناس ويبدأ بها مع الناس، وذكرهم بأيام الله. ثم بعد ذلك بتقص الصورة. هنلاحظ في صورة إبراهيم، وده بيوافق ما قلناه إن الصورة بتحكي قصة صراع بين أهل الحق والباطل، إن في معظم الصور ربنا بيجيب كل نبي قصته مع قومه لوحده، نوح لوحده مع قومه، بعد كده تخلص قصة نوح مع قومه يجي قصة هود مع قومه، تخلص قصة هود مع قومه صالح مع قومه، خلاص عليهم السلام جميعا، كل نبي لوحده. الصورة ديت جمعتهم كلهم في آية واحدة. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. بعد كده بدأت الآية تحكي كأن الرسل كلهم واقفين في صف واحد من لدن بقى نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، وكأن الكفار والملأ من الكفار يقفون في صف أمامهم. وبدأت اللحظة هنا في الصورة بدأت مرحلة احتدام الصراع. يبقى الأول الوظيفة المطلوبة، بعد كده بتعرف الناس مش هتسيبك، بعد كده بيقولك لست بدعا من الرسل، بعد كده بدأوا ينفذوا المطلب وينطلقوا لدعوة الكفار لهذا الدين. بدأت مرحلة احتدام الصراع، ماشيين معايا كده في تسلسل الصورة. بدأت مرحلة احتدام الصراع، فردوا أيديهم في أفواههم، بدأ الصراع يحتدم. وبعد كده وقال الذين كفروا، كأن كل ألف اللام ديت بيسموه الاستغراق، يعني استغرقت كل كافر على وجه الأرض من يوم خلق الله عز وجل السماوات. وقال الذين كفروا لرسلهم، لكل الرسل كانوا دول واقفين في صف ودول واقفين في صف قصادهم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. بدأت بقى مرحلة الصراع بيحتدم، الصراع في أشده، الصراع في أوجه. تخيل شوف الصراع بدأ بقى يشتد، لدرجة بعض المفسرين بيقول معنى قول الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم إن المشركين حطوا أيديهم على أفواه الرسل. إن المشركين وضعوا فيها تأويلين، التأويل الأول إن إما إن المشركين حطوا أيديهم على أفواه الرسل قالوا مسكتوا مش عايزين نسمع. شوف مرحلة احتدام الصراع، يعني في صور زي صورة لقمان اللي هو إيه كأن في أذنيه وقرا أو كأن لم يسمعها، مرحلة إن الكافر مش عايز يسمع، دي لسه في مراحل قبل ما الصراع بيحتدم. سورة إبراهيم بتكلمك عن مرحلة احتدام الصراع، وخاصة بعد سورة رعد، سورة الرعد اللي جابت لنا المثل اللي هنشرحه، ألم ترى أو أنزل الله اللي هو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا، دي من أشد وأخطر مراحل احتدام الصراع بين الحق والباطل. فسورة إبراهيم بتتكلم في مرحلة غير عادية، لدرجة إن الرسل بتقول هم وأقوامهم يقولون ولنصبرن على ما أذيتمونا. كلمة ما ديت غير الذي، كان ممكن ربنا يقول على الذي أذيتمونا، كلمة ما دي يقولوا اسم موصول، إنما دايما ما بتأتي للتعجب وللتفخيم. كلمة ما ديت بتحمل في طياتها كم خنجر طعن بها أهل الحق، وكم دماء أسيلت من أهل الحق، وكم من أذى أصيب به الرسل ثم أتبعوهم أصيبوا بهذا من أهل الكفر. يبقى كلمة ونصبرن على ما أذيتمونا بتحمل في طياتها كم من العذاب الذي تعرض له الرسل أولا ثم أتبعهم تعرضوا. إنما صلى الله عليه وسلم يلقى عليه صلى الجزور. يبقى بدأ المرحلة, بدأ بقى الصورة بتاخدك. عايزين نعيش مع الصورة. أنا عايزك وانت بتقرأ من أول ألف لام راء في الصورة لغاية آخر حرف في الصورة, هذا بلاغ لينذروا به, لغاية آخر آية في الصورة انت قلبك طاير مع الصورة, كأنك كأن يعني الآية بتسلم اللي بعدها, الآية بتسلم بعدها, بتطوف بيك الآية, الآية خدتك من أول لحظة فجأتك بالمطلب اللي انت مطالب بيه. طب يا رب هنفذه ازاي يا رب؟ طب انا محتاج ايه؟ وظيفتي مش فاهمة, محتاج انك تبين هذا الدين. طب يا رب انا يعني في حد سبقني كتير سبقك في الطريق ده. وبعد كده ربنا بيقول لك مرحلة حزام الصراع, وبعد كده بقى بعد مرحلة حزام الصراع زي ما نشرح دلوقتي جابت لك النهاية, الآيات فصلت لك النهاية بأنواعها زي ما نفصل دلوقتي ان شاء الله, نسأل الله عز وجل ان يمن علينا وان يفهمنا. جابت لك النهايات, نهاية المشركين, نهاية اتباع المشركين, نهاية المؤمنين سواء في الدنيا او في الاخرة. وبعد كده ربنا ضرب لك مثل وضرب لنا مثل ملخص لكل قصة ديت, السنة المتكررة في قصة الصراع بين الحق والباطل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا اللي هي الكلمة الطيبة كشجرة طيبة, زي ما نفصل بإذن الله. وصلنا الوقت لمرحلة احتدام الصراع, بدأ الصراع في أشده بين الوقت بين الرسل وبين المشركين, لدرجة زي ما قلنا ان الكفار وضعوا ايديهم في افواه الرسل, مش عايزين نسمع منكم حاجة خلاص. كان زمان بيسيبوهم يتكلموا, الوقت لا مش هنسيبهم يتكلموا. ولا نصبرن على ما اذيتمونا, وايات جميلة جدا, يا ريت بقى عشان الوقت كل واحد يرجع ويقرأ تفسيرها كده ازاي الحوار الرائع الممتع اللي كان الانبياء بيقولوا لاقوامهم. ونصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون, او على الله الابلاك من فليتوكل المؤمنون. وبعد كده بدأت خلاص بقى المشركين جابوا اخرهم وقالوا, قالوا لهم بصوا بقى من الاخر, لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودون في ملتنا. ما انتم مالكوش اختيار تاني, يا اما هنطردكم وهنطلعكم بره المدينه اللي احنا عايشين فيها ونعمل اللي احنا عايزين نعيش في المدينه, او لا تعودون في ملتنا, مش الى ملتنا. شوف اهل الكفر عايزين يرجعوا افضل اهل الصلاح مش بس للمعصيه, عايزين يخليهم ينغمسوا في المعصيه. او لا تعودون في ده حرف انغماس, او لا تعودون في ملتنا. شوف مطالب اهل الكفر, مش عايزين يسيبوا اهل الصلاح, مش بس عايزين يسيبوهم في حالهم لا, ولا عايزين اهل الصلاح يكفوا عنهم لا, ده عايزين يخلوا افضل اهل الصلاح ينغمسوا داخل الباطل, او لا تعودون في ملتي. بدأ هنا بقى تدخل قدرة الملك سبحانه وتعالى, فاوحى اليهم ربهم, زي ما هنجمع في الاخر الايات اللي في الصورة اللي بتبين لك حفظ الله للعاملين لهذا الدين وولاية الله عز وجل لأوليائه والعاملين لنصرة هذا الدين. في آيات كده في الصورة جات معنا هنا, فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. يبقى بعد مرحلة احتضام الصراع بدأ ربنا يقص علينا إيه اللي هيحصل في النهاية. خد بالك أنا عايزك, أنت إمتى تعيش مع الصورة دي؟ تخيل لو أنت واحد من اللي عايشين في صحراء مكة وشايف أعز أصدقائك بتوضع عليه صخرة في وسط الحر وقاعد بيصرخ من الحر, وشايف واحد تاني صاحبك وصديقك تعرض لعذاب شديد لدرجة تروي بعض كتب السير ان كانوا بيأتوا بالصحابي بيضعوه في الشمس وبيضعوا عليه صخور وبيستمروا في العذاب لدرجة ما بيسيبوش الصحابي غير لما يجيبوا الجعل, اعزكم الله, زي الصرصار كده, حيوان قذر صغير, حشرة صغير, لغاية لما يجيبوا الجعل ويقولوا للصحابي الهك افضل ام الجعل, ما يسيبوش الصحابي لغاية لما يقول الجعل افضل من اله. شوف العذاب, شوف العذاب اللي تعرض ليه لنصبرن على ما اذيتمونا, شوف تعرضوا الاذى ده. عشان كده هنلاحظ هنا ان ربنا سبحانه وتعالى في الصورة ديت لما بيكلم الصحابة وبيكلمنا عن نهايات الكفر التركيز اكتر مش عن النهاية في الدنيا, لا لا لا, ما ربنا ما قالش هيمكن لك وهتفتح لك قصور وهتبهدلهم في الدنيا, التركيز ما كانش على الدنيا اكتر, هنلاقي التركيز اكتر كان على ايات الاخر, وهنلاقي ان ايات عذاب الاخرة في سورة ابراهيم متميزة عن اي ايات عذاب في القرآن كله. ايات العذاب بتاعت سورة ابراهيم لها تميز ومذاق خاص عن جميع سور القرآن, بتتميز بخاصيتين مهمتين. اول خاصية شدة الالم, عذاب سورة ابراهيم شديد الالام. تاني حاجة شدة الاهانة, نفس الحاجتين اللي كانوا المشركين بيعملون في الصحابة جزاء من جنس العمل, هيلاقوا عذاب في دار الاخرة شديد الالام شديد الاهانة, زي ما هنفصل العذاب اللي ربنا قص عنه الوقت. بدأ ربنا يقول لنا بقى الخاتمة ايه ملخص. طب ايه اللي هيحصل في الاخر بعد ما كل الرسل وقفوا وكل اتباعهم وقفوا وصبروا؟ ايه اللي هيحصل؟ قال الله بكلمة واحدة: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الموضوع انتهى، الموضوع في الدنيا انتهى بكلمة واحدة من مكتوب: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم كما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. الأرض دي بتاعت ربنا، الناس فاهمة غلط. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، يسكن فيها من يشاء سبحانه وتعالى ويصرف عنها من يشاء، يخسف بها من يشاء ويعمل فيها من يشاء. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا هو الشرط الذي إن حققه أهل الإيمان حقق لهم هذا الوعد. واستفتحوا، أي واستفتحت الرسل على رأي جمهور المفسرين أو على رأي ابن زيد اللي خلف الجمهور قال واستفتحوا عن الكفار هم اللي طلبوا الفتح. واستفتحوا أولياء الله عز وجل طلبوا الفتح من الله بعد أن وصلوا لمرحلة استضعاف شديد، لمرحلة إذاء غير عادية، طلبوا الفتح من الله عز وجل. واستفتحوا، وفي قراءة ولكن قراءة شاذة، واستفتحوا أي أن الله أمرهم أن يطلبوا الفتح منه سبحانه وتعالى. واستفتحوا، طب إيه اللي حصل بعد ما طلبوا الفتح؟ وخاب كل جبار عنيد. نتيجة منطقية حتمية، طالما طلب الفتح من الله إذن سوف يخيب حتما كل جبار عنيد، كما قال الله عز وجل في سورة الصفات: ونصرناهم. طب إيه اللي حصل لما ربنا نصرهم؟ فكانوا هم الغالبين. نتيجة حتمية منطقية، إذا جاء نصر الله عز وجل إذن النصر موجود. إذا جاء الاستفتاح وحققنا الذل والافتقار لله عز وجل نصرنا حتما. واستفتحوا كانت نتيجة حتمية، وخاب كل جبار عنيد. هذا في الدنيا. وبعدين شو بقى الآيات اللي بتروي ظمأ وغل ما يجدوه أصحاب محمد من العذاب؟ الآيات دي تستشعرها لما تتعرض لإذاء في نصرة هذا الدين. ماذا سوف يعني؟ تخيل الآيات بتكلمك عن اللي كان واقف من شوية بيقول لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، كان فارد صدره بيكلم. شوف الوقت هيبقى عامل إزاي، شوف الوقت اتفرج عليه، اتفرج عليه في آخر الصورة وربنا بيقول لك وترى، ما قالش إيه وسوف يقرن المجرمين في الأصفاد، لا لا لا، اتفرج وعيش مع القرآن. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، اتفرج عليهم عشان تصبر وتحتسب، عشان تصبر وتحتسب، اتفرج ولاحظ وأيقن طالما أن الله قال خلاص ده حتما هيحدث. وترى المجرمين يومئذ مقرنين، لما نجيلها في آخر الآية. وخاب كل جبار عنيد، بدأ ربنا هنا بيتكلم عن نهاية. الأول اتكلم عن نهاية الأعداء القادة الكفار، وبعد كده اتكلم عن نهاية الأتباع اللي كانوا أتباع، اللي كان تبعي، اللي كان هنعمل ايه؟ ما هم الكبار قالوا لنا كده وانا عبد وبسمع الكلام وانا ماشي وراه، ما كانش راضي ينطق ولا يفتح بقه في الدنيا، جاي يتكلم فين في الاخره؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ان كنا لكم، جاي تتكلم دلوقتي، جاي تقول تنطق دلوقتي مكان في الدنيا. الاتباع سواء الاتباع لقاده الكفر او الاتباع لابليس. وقال الشيطان لما قضي الامر، لما رايحين لابليس بقى وتلموا عليه في النار، انت اللي ضيعتنا، انا اللي ضيعتكم. طب اسمعوا الخطبه دي بقى، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآيات، يبقى الأول سورة كلمتك في وظيفة أهل الحق، بعد كده من سبقك في نصرة هذا الحق، بعد كده مرحلة احتدام الصراع وبلوغه إلى أشده، وبعد كده النهايات، نهاية قادة الكفر في الدنيا والآخرة، نهاية الأتباع، وفي الآخر بتقرأ الآية ديت وانت مطمن بعد ما عشت كل الصراع ده، وبتقول إيه؟ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. ياه، تحس كده انك ايه، طلع تنهيده كده بعد ما عشت في الصراع مع الرسل وعشت في المشاكل دي مع الرسل، بتيجي في الاخر وبتقرأ قوله سبحانه وتعالى وادخل الذين امنوا. ياه، وبعدين جت بصيغة الماضي، اطمن كأنهم دخلوا خلاص وقعدوا وعاشوا في الجنة ونعمة، خلاص الموضوع جاء بصيغة الماضي للتحقيق. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. وبعد كده ربنا بيضرب لك مثل ملخص بقى للربع اللي فات ده كله بقى، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا. نرجع تاني لعذاب الكفار. وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. علماء اختلفوا في كلمة وراءه، منه من قال من ورائه يعني من قدامه، يعني لسه هيشوف. قالوا ازاي وراء يعني قدام، وراء دي يعني وراء، ويعني اهل اللغة قالوا التحقيق ان كلمة ورائه دايما بتأتي للحاجة اللي انت ما انت شايفها، جاية اصلها من كلمة ايه، زي ووري عنهما سواتهم، الحاجة اللي انت اللي ووريت عنك اللي انت ما شفتهاش، فدي دايما من ورائه كده. ومن ورائهم ملك ياخد كل سفينة غصب. فمن ورائه يعني كان مستخبله عذاب هو مش شايفه، هو كان غافل عنه. ومن ورائه لسه بقى ايه؟ جهنم. ومن ورائه جهنم ويسقى، تعالى بقى شوف التفصيل السريع ده، ويسقى من ماء صديد. ما قالش ويشرب، قال ويسقى، بيشرب غصب عنه. زي ما كان بيحاول يكبر يجبر اهل الايمان على الكفر لدرجة ان يوصلهم ويطعن سمية رضي الله عنها في فرجها، شوف الاهانة والعذاب، زي ما كان بيعمل فيهم كده وبيحاول يكبرهم ان ينطقوا بكلمة الكفر، هيجبر ان يشرب من ماء صديد. لما تسيل الدماء والصديد من اهل النار ويتساقط يجمع عليه وهيشرب غصب عنه. اشرب اشرب بقى ليه اشرب، عارف ما تقول له اشرب، اشرب بقى اللي انت كنت بتعمله. ويسقى من ماء صديد. وبعدين شوف التفصيل، ربنا جاب لك بقى مشهده وهو بيشرب، مش ويسقى بس، لا شوف بقى اتفرج على منظره، عيش مع منظره وهو بيشرب. ايات بتشفي خلي المؤمنين، بتشفي ما يجدوه المؤمنين من الاذى في هذه الدنيا. مش كده بقول لك الصوره دي عاليه، ما يحسش بيها غير العاملين، ما يحسش بيها غير اللي بيقدم روحه لنصرة هذا الدين. ويسقى من ماء صديد يتجرعه. صيغه يتفعل ديت بتيجي لفعل المشقه، يقول لك يتكلف العمل، يتكلف يعني بيطلع روحه عشان يعمل عمل فلان. فكلمه يتجرعه، يتجرعه اصلا من الجرعه اللي هو بلغتنا زي البق، يعني بياخد بق واحد يتجرعه، بيحاول ياخد بق وبق بالعافيه، ويعني كانه منظر الملائكه وهي بتشربه، وبعدين كانه بياخد جرعه واحده وبيحاول يدفعهم كفايه. طب اشرب البق ده الاولاني، بيحاول يدفعه. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. الصوغ او فعل ساغه في اللغه معناه ان الميه تنحدر بسهوله في الحنجره، يعني بالعافيه، ولا يكاد يسيغه يعني الميه ما بتنزلش، الصديد ما بينزلش، بيقطع الحنجره، واذا وصل الى الامعاء يقطع الامعاء حتى يخرج من دبره والعياذ بالله. شوف الاهانه والعذاب كان بيروى عن بعض السلف. يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتي، ده هو ايه ده لحظه الشرب. شوف بقى العذاب، ويأتي الآية دي بعض المفسرين قال أو الأغلب قال أشد آية عذاب في القرآن، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. عارفين يعني إيه؟ جمهور على إنه يأتيه الموت من كل مكان، يعني كأنه نايم كده وكل جزء في جسده، كل حتة في جسمه بينالها نوع من أنواع العذاب مختلف عن التاني، وكل نوع كفيل إنه يموته ما بيموتش تاني. مش تتخيل مشهد منظر واحد نايم كل حتة في جسمه، صبعه وصبعه التاني وراسه وايده ورجله وفخده وبطنه وصدره، كل جزء من اجزاء جسده هيتحط عليه لون من الوان العذاب، اللون ده كفيل انه يموته. يعني مثلا راسه هتضرب بمقمع من حديد، صابعه هتقطع مثلا، ضفره هتتشال، صدره هيصب عليه مثلا حميم، كل جزء من اجزاء الجسد هينال عذاب غير التاني. ويأتيه الموت، الموت يعني اسباب الموت، كل عارف يقول لك خبطة موت، يعني يقول لك انا اتخبطت خبطة موت، يعني وجعتني لدرجة حسيت ان انا كنت هموت واموت. ويأتيه الموت، بعض المفسرين قال يعني الموت هيأتي او اسباب الموت دي هتأتي من تحت كل شعرة في جسده، يعني مكان كل شعرة في جسده هينال لون مختلف من الوان العذاب، هذا اللون كفيل انه يميته. وبالرغم من ذلك وما هو بميت، يعني شوف تعبير القرآن الباء ديت، وما هو بميت يعني مش هيذوق طعم الموت، مش هيستريح لحظه. وما تعبير نفي، شده المبالغه في النفي، وما هو بميت يعني العذاب المستمر ده، وبالرغم من ذلك لن ينال طعم الراحه، لا يموت فيها ولا يحيى، لا روحه بتطلع بيستريح ولا عايش حياه هنيئه، روحه هتظل معلقه. يعني اللي بيجي يموت النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق لما مسح قال ان للموت لسكرات، لما النبي كان جبينه بيندب العرق ويقول ان الموت لسقرات، هو هيظل في المرحله دي مش هيعدي منها، كل شويه يجي له لون الوان العذاب يحس انه هيموت، روح هتطلع وما يموتش، وبعدين يجي له لون تاني وفي نفس الوقت. وبعدين مش بس كده، ومن هو لسه شوف حاجه، ومن ورائه ده لسه بعد الكلام ده كله عذاب غليظ. جت صيغه نكره بقى، عذاب ما يتوصفش، مهما عاد توصفه ليكم عقول البشر لن تحتمل ان تفهم ايه لون العذاب اللي هيتعذب بيه. ومن ورائه عذاب غليظ. شوف بقى هي دي النهايه، مثل الذين كفروا بربهم. طب ليه واقفين في وش مين؟ مش كده ربنا في اول السوره الى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات. لازم تعرف انت جندي لمين، ولازم الكافر يعرف هو بيقف امام مين، الذي له ما في السماوات وما في الارض. مش كده بعدها على طول وويل للكافرين من عذاب شديد. واقفين قدام مين؟ بيحاربوا مين؟ اهل الباطل لما بيقفوا امام اهل الحق دول مش واقفين قدام الثله القليله من اهل الحق، دول بيقفوا امام جنود لا يعلمها الا الله. اهل الحق لما يصبحوا قله، تخيل لو 50 واحد من اهل الحق بيحاربوا 1,000,000 واحد من اهل الباطل، ده الظاهر. انما 50 واحد دول معاهم رياح ومعاهم ارض ومعاهم سماء ومعاهم ملائكه، معاهم جنود لا يعلمها الا الله. مش كده ربنا بيقول سوره الانفال بيخاطب المشركين، وده لازم يبقى شعار المسلمين، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. هاتوا اخركم معاكم نووي يا مش مشكله، هاتوا بص هاتوا اخركم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. طب ليه يا رب؟ طب ده احنا قله، طب ليه؟ ختام الايه ايه؟ حد عارف؟ وان الله مع المؤمنين. ربنا مع المؤمنين، خلاص يبقى يعني اعمل لهم عايزينه بقى خلاص. طب معاك القوه التي لا تقهر، قدره الملك سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك الا هو. فالشاهد مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم، الجمهور على ان هنا الاعمال ده جزاء الاخروي، وبعضهم قال ده كل التخطيطات بتاعتهم في الدنيا، اعمالهم كل التخطيطات اللي عملها الكفار وكل الاعمال اللي عملها، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. اكن كل اللي عمال يعملوا بوش وشارون والناس دي من ايام ما شوف النبي لغايه يوم القيامه، كل التخطيطات ديت ربنا بيشبهها لنا كرماد، مش كنار طفت، لا ده رماد. الرماد اصلا ملوش نفع، والرماد ده دايما بياتي بعد ما النار بتهيش كده وبعدين انطفى. رماد اشتدت به الريح، مش رماد جه عليه شويه ريح، لا رماد اشتدت. وبعدين مش اشتدت عليه، اشتدت ايه؟ تنمت ولا ايه؟ كرماد اشتدت ايه؟ به مش عليه. ايه الفرق بين اشتدت به الريح واشتدت عليه الريح؟ اللي عارف ها اديله جايزه. ايه الفرق بين اشتدت عليه الريح واشتدت به الريح؟ الله يفتح عليك الجايزه، ان احنا ندعي له ربنا يوفقه ويسدده يا رب. خلاص خلاص. اشتدت اخوكم جزاه الله خيرا بيقول اشتدت عليه الريح، يعني زي ما يكون هو واقف في مكانه والريح جت عليه، انما اشتدت به شالته ومشت. عارف لما اقول لك اشتدت الريح على النخله، نخله ثابته زي ما هي والريح جت عليها كتير، انما اشتدت الريح بالنخله، الريح جت شالت النخله وطارت، فاشتدت به الريح. واصلا الرماد محتاج نفخه بسيطه، تخيل ده ريح مش رياح، الريح دايما بتاتي بقوه، المفرد دايما الريح بياتي ريح قويه، والرياح بتاتي ان هي رياح دايما طيبه، مش كده دايما في العذاب بياتي ريح مش رياح. خلاص اشتدت به الريح في يوم عاصف كمان، يعني مش اي ريح كمان، ومش في جزء من اليوم عاصف، ده اليوم كله عاصف. خلاص لا يقدرون مما كسبوا على شيء، مش هيقدر يستفيد من اي حاجه عملها لا في الدنيا ولا في الاخر. وبعد كده بعد ما برزوا لله جميعا قال الضعفاء، دي كانت نهايه قاده اهل الكفر، قد نهايه اللي وقفوا وصدوا عن سبيل الله. بعد كده ربنا بيصور لك نهايه الاتباع، قال الذين استضعفوا الذين استكبروا تسيبنا ولا ايه؟ ان كنا لكم تبعا، ده انا كنت بسمع كلامك، ده انا كنت بحارب اهل الحق، ده انا كنت بعمل لك واساعدك عليهم واجيب لك مش عارف ايه واساعدك واجيب لك اخبارهم، انت جايين تسيبوني دلوقتي؟ ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ طب حاجه بسيطه. في الاخر ان هم اعترفوا كلنا في النار سواء بقى صبرنا ام جزعنا ما لنا من محيص. وبعد كده نهايه اتباع يعني الامام الاكبر لاهل الباطل، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. انا لسه بس بناديلك على الباطل، لقيتك سبقتني ونفذت الباطل احسن مني، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم اي وما انا يعني بكافي في صراخكم، يعني هيفضلوا يصرخوا ومش هقدر اعمل لكم حاجه، مش هقدر اعمل لكم اي حاجه تبطل الصراخ بتاعكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. الايات وفي الاخر نهايات اهل الحق اللي ضحوا لنصره هذا الدين وادخل الذين امنوا. تركيز قلنا على الدار الاخره، شوف النهايات، يعني احنا قلنا بعد شوط احتدام الصراع شوط النهايات. نهايات اهل الحق واهل الباطل في الارض كلمتين، انه اللي كان الظالمين نسكنناكم الارض، والباقي شوط صفحه كامله للدار الاخره، لان اهل الحق لازم يبقى كل نظرهم في الدار الاخره، ما ينتظرش حاجه في الدنيا. الدنيا دار عمل والاخره دار جزاء، خلاص دي قاعده. يبقى لو ما تنتظرش جزاء في الدنيا، لو جالك جزاء في الدنيا يبقى فضل من عند الله عز وجل. عشان كده كتير يعني كتير من الاخوه، ودي يعني خطا بيسقط فيه الكثير في التربيه، كتير من الاخوه بيتربى على قضيه هم الدين فقط، يقول لك انا قضيتي ان انا انصر الدين، ما بيخطرش في ذهنه ان بينصر الدين عشان الجنة. هو كل اللي في ذهنه وعنده مروءة شوية ويعني عنده عزة، ما بيستحملش يسمع ان اخواته بتغتصب او اخوانه بيضربه، فبايه يعني بنفسه بتهيج لنصرة هذا الدين. ما بيخطرش في ذهنه ان في دار اخرة، ان في نار، وانه بيعمل كده عشان يفر من عذاب الله، وما هو الا جندي، وان في جنة، وانه بيطلب الفردوس، وانه بيؤمن بقدرة الله عز وجل ومعرفة الله. الناس ديت لما بيفشل تحقيق نصرة الدين، لما بيفشل، ركزوا على نقطة دي مهمة، الاخوة دي لما بتفشل في تحقيق نصرة الدين بتنتكس، يقول لك خلاص اصل مفيش فايدة، الدين مش هينتصر والخلافة مش هتقوم، فبينتكس. هو عمره ما هينتكس لو بيطلب الجنة وخايف من النار. مش كده؟ دايما التركيز في ايات الاستخلاف، التركيز دايما على الجزاء الاخروي، ما تنتظرش حاجة. يعني واحد زي مصعب لما مات ما شافش حاجة رضي الله عنه، ما شافش نصر، ما شافش غير بلاش مصعب، مصعب شاف بدر، خديجة رضي الله عنها يعني ماتت بعد خروجها من الشعب، المستضعفين في مكة، سمية لما طعنت ما شافوش اي نصر، دول قضيتهم الوعد الاخروي، هو مش منتظر حاجة في الدنيا اصلا، هو كل قضيته الوعد الاخروي، ان انا هشوف في الاخرة وترى المجرمين يومئذ، هشوف كل دول مصفوفين كده مقرنين في الاصفاد، وان شاء الله ادخل الجنة واتفرج عليهم، واليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، هقعد على ارائي كده واضحك عليهم زي ما كانوا بيستهزئوا بيا في الدنيا. خلاص، بعد كده بعد الملخص ده ربنا جاب لك مثل ملخص لكل القصة ديت، للسنة المتكررة. ألم ترى، ما شفتش كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ دعوة الحق وكلمة لا إله إلا الله لما بتبذر وتزرع في قلوب المؤمنين بتنمو هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الشجرة الطيبة ديت التي زرعت وبدأ زرعها من إبراهيم عليه السلام بوضع الكعبة وزرع كلمة التوحيد في الأرض، عشان كده هنا قصة بناء الكعبة في الصورة ديت، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الشجرة الطيبة، شجرة الإيمان اللي بتنبت في قلب المؤمن، وفي شجرة الإيمان اللي بتنبت في الأرض وبتزرع كل شوية وتؤتي أكلها بكل بإذن ربها كل حين بإذن ربها، كل حين بتأتي ثمر، كل حين شاب بيلتزم، كل حين واحدة بتتحجب، كل حين قناة فضائية إسلامية، كل حين موقع إسلامي بيفتح، كل حين كل فترة تؤتي أكلها، بالرغم من معاول أهل الباطل المتكررة لهدم هذه الشجرة، بالرغم من رياح وزوابع أهل الباطل لهدم هذه الشجرة، إلا إن هذه الشجرة تخرج عالية لا يقف أمامها شيء. خلاص، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. وبعد كده كالكلمة الخبيثة بقى، كلمة الكفر كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. شجرة خبيثة ملهاش جذور، مش كده ربنا بيقول ايه؟ اجتثت من فوق الأرض. الثانية دي أصلها ثابت لها جذور في الأرض، إنما الشجرة الخبيثة مهما طلعت ومهما انتفشت هي أصلا واقفة ملهاش جذور، أي خبطة طيارة على طول. مش كده ربنا بيقول ايه؟ اجتثت. كلمة اجتثت جاية من كلمة الجثة، يعني اتشالت بجثتها، اتشالت برمتها من على الأرض. خلاص، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله في الآخر بقى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ازاي المسلمين قدروا يقفوا أمام كل رياح أهل الباطل ديت؟ ازاي المسلمين استطاعوا أن يقفوا أمام كل جهود أهل الباطل؟ على فكرة جهود أهل الحق نصرة الدين ما فيش بينها وبين جهود أهل الباطل أي نسبة، جهود أهل الباطل أضعاف أضعاف أضعاف جهود أهل الحق، جهود أهل الباطل لهدم الدين أضعاف أضعاف أضعاف جهود أهل الحق لنصرة الدين، وبالرغم من ذلك بينتصر الدين كآية لنصرة الله لهذا الدين. وقلة المؤمنين بتكسبهم الافتقار، كل ما المسلمين قليلين كل ما افتقارهم بيزداد، كل ما حاجاتهم لله بتزداد، وبيبقى نصرتهم من عند الله عز وجل آية في الآخر. زي ما قلنا ربنا ضرب مثل شجرة الإيمان التي تم زرعها في قلوب المؤمنين، وبتنتج كل يوم معنى من معاني الإيمان جديد في قلبك، وبتثمر كل يوم فتح جديد من فتوحات الدين ونصر جديد من نصرة هذا الدين، حتى لغاية لما تنمو الشجرة وتزدهر وتكبر، وشجرة أهل الباطل تجتث ودي النهاية الحتمية لأهل الباطل ان هي بتجتث. وهنا نلاقي ان الفعل بنية لغير الفاعل، بنية المفعول اجتثت، مش عايز اقول المجهول، لا بنية المفعول، لان الفاعل هو الله عز وجل هو الذي اجتث هذه الشجرة. فما على اهل الحق الا ان هم يعملوا نصرة هذا الدين، وفجأة هيلاقوا الباطل ازيل. خلاص هنا بينتهي الربع الاول من سورة ابراهيم، ملخص سريع لقصة اهل الحق والباطل، المطلب الاساسي لأهل الحق، انت في غيرك سبقوك، مرحلة احتضام الصراع، ثم النهاية، نهاية القادة، نهاية الاتباع، نهاية اهل الايمان، بعد كده مثل سريع ملخص لكل قصة الصراع دوت، من قصة مكررة، شجرة الباطل تكبر وتنتفش، وشجرة الحق لسه تبقى بذرة، شجرة الحق تكبر تكبر تكبر كل شوية تطلع ثمرة، مهما حاول اهل الباطل وما يكتموها كل شوية تكبر وتطلع ثمرة، وفجأة شجرة اهل الحق ترتفع وشجرة اهل الباطل تنسف وتشال، كما قال الله عز وجل انزل من السماء ماء، الحق لما بينزل فسالت أودية بقدرها. تخيل منظر الشجر والقمامات وجذوع الشجر والفروع اللي واقفة على الأرض كده وبرزة، والأشواك اللي طالعة على الشجر، وفجأة بتنزل المية يعني بسيل غير عادي، بتجرف القمامات وبتجرف القاذورات وبتجرف الأشواك وبتجرف الشجر البارز ده، كأن البارز ده والشجر ده والقمامات ديت هي أهل الباطل. بينزل الماء يشيلهم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل تكلف. هنا بقى مرحلة الصراع، احتمل مرحلة الصراع بين الحق والباطل، فاحتمل السيل زبدا ربيا. الأول الباطل بيطلع فجأة ربيا، يعني الباطل عمال ينمو ينمو ينمو، والزبد ده عبارة عن فقاعات، فقاعات من القمامة والقاذورات فوق السيول بتكبر وفجأة تنفجر، هو ده الزبد. يبقى السيل بينزل بيجرف أهل الباطل، والقمامات دي بتطلع على السطح تفضل تنتفش تنتفش، يختر بها الحمقى والمغفلون، يختر بيعتقد ان الباطل انتفش، وفجأة فاحتمل السيل زبدا رابيا. بعد كده في ختام الآية بيلقى جفاء، بيترمى في جنب، جفاء يعني ايه؟ زي بيترمى في جنب كده، في جفوة زي بتقول اللهم جاف الأرض يعني باعت، بيترمى في جنب كده الباطل بعد ما صعد فوق. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، الحديد او الذهب بقى المعادن الصافية النقية، الذهب والفضة لما بيبقى عليه اوساخ وقاذورات اما بيتحط في النار كأن حطت الذهب في النار، هو ده الصراع ما بين اهل الحق والباطل، مرحلة دخولهم الفرن والصراع اللي بيحدث داخل الفرن. انت لو اتفرجت على سبيك الذهب داخل الفرن والنار عمالة تشتعل والزبد عمال يعلى فوق الذهب، والذهب الصافي ثابت مقاوم لكل اي لكل النار اللي عمالة تحط عليه، وفي الاخر الزبد بينصهر وبيزال وبيطلع الذهب سبيكة نقية صافية. هو ده المعترك والفرن اللي بيدخل فيه اهل الحق واهل الباطل، صراع حامي ما بين اهل الحق والباطل، وفي الاخر الزبد بيلقى جفاء ويبقى الحق ثابتا كسبيكة الذهب صافية لا تتغير. نهايات اهل الباطل في القرآن كثيرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه يعني يصيب دماغه فيكسره، يعني كأن قذيفة الحق لما بتنطلق انطلاق حقيقي ثقة وتوكلا على الله عز وجل بتصيب دماغ الباطل وتنسفه نسفا، فيصبح النهاية في النهاية فإذا هو زاهق، زاهق يعني مضمحل متلاشي كما تقول زهقت نفسه، كأن الباطل طلعت روحه خلاص ما قدرش يقف أمام أهل الإيه؟ أمام أهل الحق. ده كان ملخص سريع. والله الواحد نفسه يشرح الصورة بالتفصيل لكن للأسف مفيش وقت، فهنسيب بقى جزء ألم ترى كيف بدلوا نعمة الله كفرا حلوا قمام دار البوار الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وهنخش بقى آيات دعاء نحاول نشرحها سريعا بقى في التلت ساعة اللي فاضلة ديت. آيات دعاء سيدنا إبراهيم، الصورة بتقول لك إن الدين ده محتاج أئمة، الصورة دي بتتكلم في مرحلة احتضام الصراع. خد بالك المطالب المطلوبة منك في مرحلة احتضام الصراع غير المطالب المطلوبة منك في مرحلة انتشار الدين. تاني، المطالب المطلوبة منك في مرحلة احتدام الصراع من الحق والباطل غير المطالب المطلوبة منك في مرحلة انتشار الدين. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة، اللي جاهدوا وقدموا نصرة الدين قبل الفتح وقبل انتشار الدين دول عملوا حاجة غير التانيين تماما، مفيش علاقة بين اللي قدموا للدين. عشان كده هنا ربنا بيقول في السورة ديت وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، عبر عن الدين وأولياء الدين وأنصار الدين بالجبال، هذا الدين يحتاج إلى رجال، وزي ما للباطل أئمة وقادة وربنا ذكر قادة الكفر واللي واقفين قدام أقوامهم وقالوا يخرجناكم من أرضنا، وإمام أهل الباطل إبليس سميت السورة بإمام أهل الحق إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وجابت قصة إبراهيم، وهنشوف دلوقتي آيات إبراهيم ودعاء إبراهيم قصة المضحي. ايه الصفات التي توجد في الامام؟ ايه الصفات التي ينبغي ان تكون فيك كامام لنصرة الحق؟ يبقى الدين ده بيحتاج الى ائمه كي ينتصر، وده التسلسل الطبيعي لنصرة هذا الدين زي ما ربنا قال ايه في سورة القصص، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض اول حاجة ما نجعلهم ائمة. بوجود الائمة والتفاف الناس حول الائمة ينصر هذا الدين. بغياب الائمة يعني لما وجد صلاح الدين انتصرنا، لما وجد قطز انتصرنا، لما بعث موسى انتصر. يبقى الدين بيحتاج لمضحي، لازم وجود زي ما بيقولوا كده عشان يحدث اقتحام لازم راس حربة ينطلق يقطع وناس كلها تسير وراء، انما طول ما احنا واقفين صف محدش عايز يقتحم محدش الدين مش هينتصر. يبقى لابد، معلش الكلام عني شويه، لابد من وجود ائمه يقتحم ويقف ويضع صدوره امام المعاول التي تضرب على هذا الدين حتى تاتي هذه الصدمات على صدورهم. بعد كده الناس لما يروا هذا الامام قدوه يقتدوا به. عشان كده في مرحله الصراع نحتاج الى ائمه، نحتاج الى ناس مضحين، نحتاج الى ناس لا يفكرون الا في دينهم. واذ قال ابراهيم، واذ هنا يعني واذكر وتذكر، افتكر الدين ده كم قدم له من تضحيات. واذكر واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا. صحيح البخاري قصه المشهوره بتاعت ابراهيم وزوجته هاجر وابن اسماعيل لما ذهب الى صحراء مكه ووضع هاجر واسماعيل وتركهم حتى اذا بلغ الى ثنيه مكان مرتفع لا يرونه فيه فرفع يديه الى السماء ودعا بهذا الدعاء. فبعض المفسرين قال انه دعا بالدعاء ده مرحله ما سابهم ومشي. دعا ابراهيم قال يا رب مراتي وابني، يا رب يا رب انا سايب مراتي وابني في الصحراء، يا رب وفاهم يا رب. اول حاجه دعا بيها ابراهيم، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. القضيه الاولى قضيه الدين، القضيه الاولى كره وبغض الشرك، كره العباده لغير الله عز وجل. واجنبني، اجنبني يعني من الجنب، عمر ما جنبك اليمين يلتقي بجنبك الشمال. واجنبني يعني اجعلني في جانب، والاوثان والشرك بجميع انواعه في جانب. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ابراهيم امام الدعاء خليل الرحمن بيطلب من الله انه يحفظه، كما قال المفسرين في هذا دليل ان عصمه الانبياء ليست الا بتوفيق الله وفضله وحفظه. وقلنا السوره عايزين نجمع فيها كده حفظ الله للاولياء من اول الرد اللي ربنا تولى الرد عن الاولياء لما قال لهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودون في ملتنا. استنوا انتوا بقى اولياء الله، تولى الله الرد فاوحى اليهم لنهلكن الظالمين. وقول الله عز وجل واستفتحوا، او استفتحوا على قراءه الشاذه اللي احنا قلناها. يبقى اطلبوا الفتح من الله عز وجل، وان الانسان لما بيطلب الفتح الله بيحفظه. وقول الله عز وجل بصيغه المضارعه مع كل هدم ومع كل هزه بيهتز فيها ايمان المرء يثبت، بصيغه المضارع مع تجدد، المضارع بيفيد التجدد، مع كل حدث بيتعرض لقلبك من اهتزاز الايمان بياتي تثبيت من الله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، احساسك انك لم تدعو الا بتوفيق الله، احساسك انك لم تدخل. والله الواحد يعني بيتفكر، الواحد كان من 7 أو 8 سنوات بيفتكر منظره، يعني الواحد الوقت قاعد على كرسي بيكلم ناس الله اكبر. والله العظيم آية من الله عز وجل. الواحد لما بيتذكر ماضيه بيعلم قد ايه الله عز وجل رحيم، وان الانسان لم يدعو ولم يسلم ولم يلتزم الا بتوفيق الله عز وجل. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. شوف احساس الداعية وتحسره وحرقته على اهله وقومه ربي. هنلاحظ ان الايات ديت كلها مفيش آية الا وفيها دعاء. الايات دي الست 7 آيات بتوع ابراهيم مفيش آية الا وفيها يا اما ربي يا اما ربنا، بل بالعكس في آية فيها مرتين. دليل ان الدين لن يقوم الا بالافتقار، والله لن يقوم هذا الدين الا بافتقارنا. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. هذا الدين لن يقوم الا بالدعاء. والنموذج ده اتاه الله عز وجل، الله عز وجل ذكره في هذه السوره لنعلم ان هذا الدين لن يقوم ولن ينتصر الا بالدعاء وبالافتقار لله عز وجل وبتحقيق العبوديه لله عز وجل. القضية مش قضية كم أو قضية انتشار أو قضية إعلانات وإعلاميات، القضية قضية تحقيق العبودية. عندها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم في الأرض. إمتى الكلام ده؟ لما بيطبقوا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، عندها يأتي التمكين من الله عز وجل. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي كل قلنا مرة، وكلمة ربي أو ربنا بدون حرف النداء مدى القرب، يبقى الامام والداعية لابد ان يشعر بالقرب بين يد الله عز وجل ويكثر من الافتقار، ويكون همه الاول في اسرته، في اسرته وفي قومه الدين وبناء الدين. تاني حاجة، ربي، انا بحاول اسرع بس عشان الوقت، ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. الجملة الطبيعية في اللغة العربية بتأتي من غير توكيد. لما الجملة تأتي بتوكيد يبقى في غرض. لما اقول لك انا رحت وعملت واكلت وشربت وكلت واديت ومشيت، كل دي اخبار، ده الطبيعي في الجملة. انما لما اقول لك اني اكلت واني فعلت واني، يبقى انا غرضي ان انا اوصل لك حاجة. التأكيد ده من وراء حاجة، اني دي وراء حاجة. حرف التأكيد ده الاصل في الجملة انه يأتي من غير توكيد. ايه اغراض التوكيد في البلاغة؟ ده ليها ايه 7-8 اغراض. الغرض هنا بيان شدة تحسر ابراهيم، ربي انهن اضلن، يا رب الناس ضاعت، يا رب، يا رب الناس اصبحت في احتناك للشيطان، اصبح الشيطان محتنكهم وراكبهم وبيقوده، يا رب ناس كتير ضلت، يا رب ناس كتير ابتعدت، يا رب ناس كتير ما بتصليش. احساسه وتحسره على قوم، وده لازم من اهم الاشياء اللي تكون في صدر الداعية، من اهم اخلاق الداعية واهتمامات الداعية، تحسره على قوم. ده بعض المفسرين جمع، وبعض يعني المشتغلين بتفسير كتاب الله جمع العتبات اللي ربنا عتبها للنبي، وجد ان كل اللي لم يكن معظم العتبات اللي ربنا عتبها للنبي من شدة اسف النبي على قومه. ولما الله عز وجل يصطفي هذا النبي للرسالة يبقى لازم الصفات اللي فيه تكون اسوة وقدوة لنا، يبقى لازم يكون بتحسر على قومه. اما تشوف الناس هلكة وضيعة يبقى قلبك يتحرك عليه، يعني جسمك بيتحرك على اللي بيحدث لهم. فالشاهد ربي انهن اضللن، وجمع الاصنام اللي هي الغير عاقل، جاب ضمير العاقل انهن، مدى سفاهة الناس لدرجة ان غير العاقل اصبح يوم كأنه عاقل. سفاهة الناس وعقول الناس التي نزلت الى اصغر من عقول الصغار. انهن اضللن كثيرا من الناس. فالشاهد بعد كل رياح الفتن ديت، فمن تبعني فانه مني، لسه في ناس صمدة ولسه في ناس بتعمل من اجل هذا الدين. فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. في جزئية انا عايز اقولها بس عايز تركيز، نقولها ولا ايه؟ يعني بس عايز تركيز، انا عارف ان انتوا نمتوا والجو حر، معلش نركز بس في الجزئية ديت. انا اقولها بسرعة واللي فهمها يفهمها بقى. سيدنا ابراهيم بيقول هنا ايه؟ فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. المفسرين هيقولوا هنا في لفتة جميلة جدا، عكس عصاني ايه؟ اطعني مش تبعني. يبقى يقولوا ايه حاجة، كان سيدنا ابراهيم يقول حاجة من التين متوقع، يا اما كان يقول ومن اطاعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم، يا اما يقول ومن تبعني فانه مني ومن لم يتبعني فانك. فاهمين صح؟ نكرر تاني. سيدنا ابراهيم قال ايه الجملة اللي موجودة في القرآن اصلا؟ من تبعني فانه مني، والناحية التانية ومن ايه؟ عصان. المفسرين بيقولوا لا، حاجة من الاثنين، عكس عصاني اطاعني. يا اما كان ابراهيم يقول ومن اطاعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور، يا اما يقول ومن تبعني هنا ومن لم يتبعني هنا. ليه ابراهيم قال تبعني بدل اطاعني، وليه قال عصاني بدل لم يتبعني؟ معايا؟ نشرح ليه؟ لا انا اقول لك اهو، خلاص دي معلهاش جايزة. خلاص؟ قال لك ليه مع الطاعة قال تبعني، وليه مع الرفض قال عصاني؟ قال لك لما يقول تبعني بدل اطعني، ايه الفرق بين تبعني واطعني الاول؟ وايه الفرق بين عصاني ولم يتبعني؟ عشان يعرف الفرق بين اطعني وتبعني. اطعني يعني ايه؟ قوم صلي، حاضر، قوم اعمل، حاضر، يبقى انا بقول له كلام وهو بينفذه، دي ايه؟ اطعني. انما تبعني يعني ايه؟ يلاقيني انا بصلي، مش زي ما تبعني يعني عمل اللي انا بعمله، تبعني يعني لاني بصلي فقام صلي، لان انا بزكي فقام زكي. يبقى ده معنى ايه ومن تبعني ايه؟ ان لازم الداعية يتحقق فيه كل صفات الدين. هل انت اللي هيتبعك وهيقلدك هيبقى في الفردوس ولا يروح في داهية؟ يبقى ومن تبعني، يبقى المقصد من كلمة بدل ما يقول ومن اطاعني، يبقى سيدنا ابراهيم قصده يقول ان انا تحقق فيا كل صفات الدين، كما قال ابراهيم ان ابراهيم كان امة. قالوا امة معنى من اتنين، يا اما امة يعني ايمان ويكفي ويزن ايمان امة، او امة يعني اسم مفعول يعني كثر الاهتمام به، يعني كل حاجة هو الايمان فيها، بقى قدوة في كل حاجة، بيتقلد في كل حاجة، هي دي امة. خلاص؟ فيبقى فهمنا الجزئية الاولانية ليه قال تبعني بدل قطعني ان لازم الداعية قبل ما يكلم الناس يحقق في صفات الدين، قبل ما نكلم الناس عن قيام الليل نقوم احنا الليل، هنلاقي في كلامنا النور عن قيام الليل. عشان كده اللي انا بكلمكم عن قيام وانتوا ما بتقوموش، عرفتوا ليه؟ عشان احنا ما بنقومش الليل. هو كده انت تلاحظ، انت لو طبقت الاول الكلام والكلام خرج منك باحساس وبتطبيق والله يجد له ثمر. مش كده الحسن القصه المشهوره لما ناس كتير راحوا يكلموا الحسن البصري، اطلع ادي خطبه للناس عن العتق العبيد، اطلع ادي الناس قالهم طيب وما يطلعش، اطلع كلم الناس عن عتق العبيد ما يطلع. ايه في ايه يا عم الحسن، ايه ما بتكلمش الناس عن عتق العبيد ليه؟ قعد فتره شهر تقريبا في الاخر طلع خطب خطبه عن عتق العبيد، كل الناس اعتقت العبيد. قالوا انت كنت متاخر ليه؟ كان بيحوش فلوس يشتري عبد وبعد كده يعتقه قبل ما يكلم الناس. فهمتوا القضيه؟ فمن تبعني فانه مني. طب ليه بقى بدل ما قال لم يتبعني قال عصاني؟ دي جزئيه عايز تركيز شويه بقى. ايه الفرق بين عصاني وبين لم يتبعني؟ لم يتبعني يعني ايه؟ يعني انتوا قاعدين في المسجد اهو خلاص، فانا هقوم اصلي واقول اذكار واعمل، لو انتوا عملتوا زيي يبقى انتوا تبعتوني، واللي ما عملش زيي يبقى ما عصانيش، هو لم يتبعني. انما عصاني يعني ايه؟ بيقولوا عصاني يعني وصل يعني انا كلمت واحد واحد من اللي قاعدين في المسجد وشرحت له وبينته وفهمت له وساعتها ما رضاش، يبقى ساعتها اسمها ايه؟ عصاني. يبقى معنى كلمه ابراهيم ومن عصاني يعني انا هوصل لواحد واحد فيه وبين له ووضح له واشرح له وبعدها هو حر بقى، هي دي عصاني. فهمت الفكره؟ يبقى لازم صفتين يتحققوا في الدعايه، دي من كلمات ابراهيم المختصره ومن كلمات القران المبهره، لازم صفتين، انه يطبق الاول صفات هذا الدين ويحققها فيه، تاني حاجه انه يوصل لناس واحد واحد ويكلمهم بعد ما يطبق الصفات دي فيه. فهمتوا الفكره ولا نعيد؟ فهمتوا؟ ربي ان قلنا اضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه ايه؟ مش فانه معي، فانه ايه؟ مني. المسلمين كالجسد الواحد، اللي بيضرب فخوه وبيهدم فخوه ده بيهدم في جسد الدين، ده عامل زي الايد بالظبط اللي بتقطع في الرجل. شفت انت ايد بتقطع في الرجل؟ شفت صابع الايد بيقطع في صابع الرجل؟ شفت انت قبل كده يعني ما انت بتقول ازاي ده جسد واحد في معقول ايد تقطع الرجل؟ او كذلك الانسان لما مسلم بيهدم في اخيه المسلم او بيضرب في اخيه يبقى بيقطع من الجسد. ودي بتفيدنا في حاجه تانية، ان انتمائك للدين انتمائك لجسد الدين، وجسد الدين ده بيعمل في خدمه الدين، يبقى ما ينفعش تنتمي انتماء باهت، لازم يبقى ليك دور في الدين. يعني الجسد فيه اصبع، الاصبع له دور والصدر له دور والنفس له دور والقلب له دور والرئه ليها دور والكليه ليها دور والرجل ليها دور، كل حاجه في جسد الانسان ليها وظيفه. يبقى انت بانتمائك لجسد الدين لازم يبقى ليك وظيفه، لابد. خلاص؟ وده بيفيدنا برضو ان انتكاس وبعد الناس العاملين لهذا الدين، بعدهم عن هذا الدين هدم في جسد هذا الدين. ومن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. بيقولوا هنا المفسرين غلبت الرحمه والشفقه ابراهيم على العصاه، غلبت الرحمه، ودي برضو من صفات الامام والداعيه، ان لازم الرحمه تبقى ازيد عنده شويه من القسوه. هو لازم يبقى في غلظه بس لازم الرحمه تبقى زياده شويه. خلاص؟ الله عز وجل ورحمتي سبقت غضبي، فكذلك الداعيه لازم الرحمه تسبق شويه الايه؟ الغلظه. فانك بيقولوا هنا الرحمه غلبت على ابراهيم فانك غفور رحيم. ربنا اني اسكنت، قال لا ده لسه ابراهيم فاكر مين؟ مراته وابنه اللي كان سايبهم في الصحراء. ربنا اني اسكنت، احنا قلنا التوكيد ليه فايده، ما قالش ربنا اسكنت، ربنا ايه؟ اني اسكنت. افادت ايه كلمه اني اسكنت ديت؟ افادت العزم وعدم التردد. يا رب انا خدت قرار مش متردد فيه، مش لاقي الاخ بعد مثلا كان بيكلم بنات وبعدين ايه جه واحد اقنعه وقال له خلاص انا ما عادش اكلم بنات، وتلاقي ايه خلاص انتهينا، تلاقي راجع ايه اللي انا هب ايه اللي انا عملته ده، انا استعجلت ولا ايه؟ او تلاقي واحد افتح الله الله انا ايه اللي انا عملته ده، انا كان مال انا ومال وبعدين يسال بقى ويبدا الاسئله، انا سمعت ان هي سنه، انا سمعت ان انا ممكن اعمل مش عارف ايه، سمعت ان انا ممكن احلقها في الصيف وربيها في الشتاء، تلاقي حاجات كده ايه، انا سمعت ان انا مش عارف ايه، انا تلاقي ايه اما بياخد قرار في الدين مش راجل فيه مش ثابت فيه، تلاقي ياخد قرار مثلا انه قيام الليل، لما يجي في قيام الليل يسال والله اتسالت السؤال ده، هو قيام الليل لازم يومي ولا بيبقى ازاي قيام الليل ده؟ والله اتسالت السؤال ده، هو قيام الليل لازم يبقى كل يوم ولا ينفع، ولا هو قيام الليل ده مره في الاسبوع ولا مره في العمر زي الحج كده ولا ايه؟ فتلاقي الناس يعني لازم اللي ياخد قرار في الدين. شوف سيدنا ابراهيم سايب اعز الناس ليه، اني اسكنته مش متردد، انا مش زعلان، انا مش ندمان على اللي انا عملته، انا مش عواطفي هتغلبني لا ابدا، اني قرار لله عز وجل خلاص، زي ما امراه عمران ربي اني نظرت لك مش ندمانه، ابني الوحيد اللي منتظراه لما جوزها مات وابنها وهي كبيرة وما حلتهاش غير اللي في بطنها، وفي الاخر لما تولد تقول رب اني نظرت لك، بعد السنين دي كلها طلعوا ومش ندمانة ومش زعلانة ومش حاسة ان هي عملت يعني عاملة ياه دخلت في دوس، لا مش ندمانة، ده ولا حاجة في نعم ربنا. رب اني ايه اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قبل ما نقول اسكنت نقول يعني ايه واد غير ذي زرع. خد بالك في فرق بين واد غير زرع وواد ايه غير ايه ذي زرع. ايه الفرق بين واد غير زرع وواد غير ذي زرع؟ ايه الفرق؟ ايوه، واد غير زرع يعني وادي ما فيهوش زرع، زي دي بلغتنا العامية يعني بتاع، يعني وادي مش بتاع زراعة اصلا، يعني حتى لو جبنا بذور وسقيناها مش هتتزرع، يعني واد غير يعني انا رايح لمكان يا رب ما فيهوش اي سبب من اسباب المعيشة، يعني صحراء ما فيهاش مية ولا فيها اكل ولا فيها ناس، ولو حتى جبت لهم بذور مانجا وتفاح ومية مش هتتزرع. وبعدين بيقول ربنا اني ايه، بيقول ربنا اني ايه اسكنته. اسكنته دي جايه من السكن والطمأنينة. اسكنته ازاي؟ ده انت سايبهم في صحراء، بتقول مش ربنا مثلا اني اهلكته من ذريتي، او ربنا اني تركته ورميته، يعني انت لو انت ربنا اني رميته من ذريتي، لا شوف الادب واليقين في الله. ربنا اني ايه، طالما مع ربنا يبقى فين؟ في سكن. ربنا اني زي ابو بكر كده، زي ما بيروى عنه يعني لما قال له ما تركت لهم يا ابو بكر، قال له ايه؟ ما قالوش سبتهم على الحديد، ما قالوش ما حلتيش حاجه، ده انا طلعت كل اللي، قال له ايه؟ تركت لهم الله ورسوله. الادب، ما قالوش ده انا سبتهم، مين الاغنى بقى؟ كل اللي معاه، ولا ان يترك له غنى الله عز وجل ورسوله؟ تركت لهم الله ورسوله. فكذلك ربنا اني ايه؟ اشوف الادب ويقين بقدره الله. ربنا اني اسكنت من ذريتي، اعز ما املك يا رب، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ايه يا ابراهيم اللي جابك المكان ده يا ابراهيم؟ ايه يا ابراهيم يا امام الدعاء يا خليل الرحمن، ايه اللي جابك المنطقة دي؟ ايه اللي جابك منطقة في صحراء؟ ليه جيت هنا؟ ليه جه هنا؟ ليه؟ بقولوا اللام اللي جاء دي لام التعليل، ربنا ليقيم الصلاة. يعني انا رب والله ما جيت هنا غير عشان الصلاة. شوف انا يا رب مع الدين مطرح ما يوديني الدين، الدين يوديني سنغافورة اروح سنغافورة، الدين يوديني بوركينا فاسو اروح بوركينا فاسو، الدين يوديني صحر اروح صحر، الدين يخليني اتعلم علم واقعد على مكتب واتعلم علم اتعلم علم، الدين يخليني اكلم شباب اكلم شباب، الدين يخليني ادعو ادعو، انا مع الدين مطرح ما يوديني الدين، اودي انا مراتي وابني في صحراء اروح، اللي هو مطرح ما يوديني الدين. وانا بيعلمك الخطوه او الخصله بقى الخامسه او السادسه من وصف الدعاء والامام، ان هو يرتب حياته الدنيويه على حياته الدينيه، ما يختارش المكان اللي يعيش فيه الا على حسب ما دينه يختار، يعني يختار مكان اقامته والكليه اللي هيخشها والشغل اللي هيشتغله والزوجه اللي هيتجوزها، كل اختياراته مبنيه على اساس الدين. عشان كده دايما الامام والدعاية اختياراته بالنسبه للناس غريبه، يقولوا عليه مجنون، ايه ده هو اختار دي ليه، واتجوز دي ليه، وسكن هناك ليه، وسافر ليه، ومش راضي يسافر ليه، واشتغل الشغلانه دي ليه، وساب الشغلانه دي ليه. تلاقي ناس عماله تسال الراجل ده بيعمل كده ليه، هو بيعمل كل ده عشان هدف واحد بس، الدين. انا اختياراتي كلها مبنيه على اساس الدين، يرفض عقد عمل بملايين عشان الدين، ويسافر لمكان فقر ما فيهوش حاجه عشان الدين، ويضحي عشان الدين، ويسيب مراته وابنه عشان الدين، ويقعد يذاكر كلام غريب عشان الدين، بيعمل كل حاجه عشان الدين، اختياراته كلها مبنيه على اساس الدين، يدخل كليه عشان الدين، ويشتغل شغلانه عشان الدين، كل اختياراته اساسها الدين. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، حتى لو ما فيهوش زرع بس اهم حاجه ابقى جنبك يا رب، عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا، لم التعليل انا ما جيتش هنا غير عشان الصلاه، ليقيموا الصلاه. شوف بقى طلبات ابراهيم، مكان ما فيهوش زرع ولا ينفع يتزرع، صحراء ما فيهوش ميه ما فيهوش ناس، وارزق فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. طب ازاي هيجوا يعملوا ايه اصلا؟ ده حتى ما فيش اثار سياحيه، هيجوا يعملوا ايه؟ يتفرجوا على صحراء، هيجوا ليه؟ اجعل وبعدين ايه، مش فاجعل ناس افئده، والفؤاد ده بياتي معنى الاحتراق اصلا، فقد اللحم يعني اتشوق، يعني ناس جايه ملتهبه شوقا، الناس دي جايه ليه؟ فاجعل افئده من الناس تهوي، تهوي ده يعني جاي محب وجاي مش قادر يمسك نفسه، الحاجه لما بتهوى ما بتعرفش توقفها، ناس جايه مش قادره تمسك نفسها. جعلنا البيت مثابه للناس، مثابه الناس بتروح وترجع تروح وترجع، تلاقي الواحد لسه جاي من عند الكعبه ومشتاق للكعبه. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. كل ده ازاي؟ هو ده اليقين، وهو ده اليقين اللي فيه لازم يبقى في قلوب الدعاه عشان ينتصر الدين. كما أن الصحراء المقفهرة تحولت إلى مكان مركز للكرة الأرضية، كذلك بدون أسباب، كذلك الله قادر أن ينصر هذه الثلة المستضعفة بدون أسباب. مش كده بعدها؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بالرغم من الكبر وغصب عن الكبر وغصب عن الشيبوبة وغصبا عن وهن العظم، الله عز وجل أعطاني الولد وبدون أسباب. يبقى الآيات ديت بتكلمك وبتفهمك يقين الضعاف قدرة الله. الله عز وجل قادر أن يحول مكان صحراء مقفهرة لا زرع فيها ولا ماء إلى مركز كرة أرضية تهوي إليها الأفئدة ويرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مفسرين بيقولوا لماذا طلب إبراهيم أن يأتي إليهم الناس بالثمرات؟ قال لكي لا ينشغلوا إلا بطاعة الله، لكي لا ينشغلوا إلا بطاعة الله، زي ما ابن عاشور بيقول في التفسير فإن همة الصالحين لا تنشغل إلا بطاعة الله. همم الناس لا تنشغل، همم الصالحين أولياء الله عز وجل لا تكون إلا في طاعة الله. يعني يا رب أنا مش عايز حتى الأكل يشغلهم عنك يا رب، مش عايز حتى واحد يقوم يدور على أكل، يجي لهم كل حاجة. وبيروى عن بعض السلف إن وإن كان أثر يعني ضعيف إن لما سيدنا إبراهيم قال وارزقهم من الثمرات رفع الله عز وجل قرية من قرى الشام ونقلها بجوار مكة وهي قرية الطائف. بيروى يعني قدرة الله، وهذا لا يستبعد على قدرة الله عز وجل. بيروى إن إبراهيم هاجر 5 هجرات، إبراهيم عليه السلام هاجر 5 هجرات. أول هجرة من أرض زي بيسموهم الكلدانيين أو أرض العمالقة ببابل، هاجر من العراق للشام، دي أول هجرة. وبعد كده هاجر من الشام لمصر، وبعد كده هاجر من مصر للشام، وبعد كده هاجر من الشام للحجاز، وبعد كده هاجر من الحجاز للشام. 5 هجرات متتاليات لإبراهيم، داعية ليس له مأوى ولا مسكن ولا شغل ولا عمل إلا في نصرة دين الله عز وجل. بهذه طبعا الكلام ده مش كلنا هنعرف نطبقه، ثلة قليلة على مستوى العالم الإسلامي اللي بيطبقه. وعندما يطبق من هذه الثلة يجتمع الناس حولهم وينصر هذا الدين. يبقى دي الخطوة الأولى لنصرة هذا الدين، وجود الأئمة. معلش أنا قلت الدرس من الأول عالي، معلش، لكن لازم نعرف حتى لو مش هنكون احنا هؤلاء الناس نساعدهم على نصرة دينهم. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، والله ما جئت هنا إلا من أجل إقامة الصلاة، ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في الآخر ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. تخيل إبراهيم وهو يترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل، إيه اللي كان في صدره؟ المفسرين اختلفوا اختلاف شديد في قول إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. كل مفسر تكلم بحسب ما يجده في قلبه. يعني إيه؟ قعد يقوله يا ترى إيه اللي كان جوه إبراهيم وإبراهيم ما طلعوش، إيه اللي كان جوه إبراهيم، وبقول له يا رب أنت تعرف إيه اللي جواه يا رب. بعضهم قال قصده يا رب أنت تعرف إن أنا خايف على إسماعيل وهاجر وما أظن أن هذا كان في قلبه. وبعضهم قال يا رب أنت تعلم أني تركتهم من أجلك وسأترك غيرهم من أجلك وسأضحي بكل ما أملك من أجلك. وبعضهم قال ويظل ما كان في صدر إبراهيم سرا بينه وبين الله، لا يعلمه أو لا يقترب منه إلا من سار على درب إبراهيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. إبراهيم أعلن أنه أسكن من ذريتي بواد غير زرع، وأعلن أنه لم يأتي هناك إلا من أجل الصلاة، وأعلن وطلب أنه لا يريد من أهله إلا أن يشتغلوا بطاعة الله، وأخفى كثيرا. وكما قلنا ظل ما في صدر إبراهيم سرا بينه وبين الله، لا يقترب منه ولا يجد برده ولا يجد ما كان يشعر به إلا من سار على دربه وضحى مثل ما ضحى. وفي النهاية يشكر الله عز وجل ويحمده على هذه النعمة التي أتت إليه بدون أسباب. وكذلك الله يفعل ما يشاء، وكذلك الله يخلق ما يشاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ودعا الله عز وجل ولم ينسى أمته إبراهيم، وكذلك الدعاء المخلص لا ينسى أمته من الدعاء. وفي الآخر رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. وبالنهاية ويخص بالدعاء يوم يقوم الحساب، وكذلك رؤية الدعاء تنحصر في الدار الآخرة كما قال الله عز وجل وبالآخرة هم يوقنون، أي أنهم لا يوقنون في شيء إلا في الدار الآخرة. ولا يتمسكون بشيء إلا بالدار الآخرة، وكأن ما سواها سراب من دنيا ومال ومنصب، كأن كل ما يرونه في الدنيا هو سراب إذا وجده لم يجده شيئا. ولكن الحقيقة الوحيدة واليقين الوحيد في صدورهم وفي حياتهم هي الدار الآخرة ويوم يقوم الحساب. وبعد ذلك التفت الخطاب إلى النبي ومن معه من المؤمنين إلى يوم القيامة: لا تحسب أن الله غافل عما يعمل، ليس عما عمل، عما يعمل. أعمال الظالمين متكررة إلى يوم القيامة، لن يتوقف الظالمون عن العمل، عما يعمل الظالمون، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه سوف يتركون هذا العمل، وتشخص الأبصار لا تتحرك، مهطعين مقنعي يسرعون إلى العذاب وإلى الداعي، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، كأنهم بعثوا البصر يشوف إيه ولم يرجع البصر، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وبعد ذلك استمرت الآيات: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، تعظيم للمكر، وبالرغم من ذلك تعظيم لصحابة رسول الله وتعظيم لآيات هذا الدين التي تظل مستقرة كالجبال لا تزلزلها الرياح مهما هبت عليها من جميع الاتجاهات. وفي النهاية آيات تشفي صدور المستضعفين، آيات لو شعر بها وقرأها أسرج وانتنامه، وفي العراق المستضعفين وفي فلسطين وغيرهم، والله لوجدوا فيها البرد والسلام. وترى المجرمين يومئذ، شاهد بقلبك، شاهد موقنا بقدرة الله، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يقرن، عارف الكلبشات، قرن بإيده خلف ظهره وتحت عنقه، مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. قالوا ان الآيات ديت اما قبل ما يلقى في النار، قبل ما يترمى في النار، عشان كده جه بعدها وتغشى وجوههم، يعني المنظر ده قبل ما يترمى بيتربط، بيتربطوا مع بعض مقرنين. قالوا مقرنين اما جايه من القرن الحبل، يعني بتلف في حبال، او مقرنين يعني كل واحد مع قرينه، يعني بوش وشارون مثلا في حته ومش عارف مين ومين في حته، مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران. القطران قالوا ده نبات كان بيطلع، عارف اللي عارفين الاطران اللي هو الزفت والاطران ده، عارفين الاطران ده، بيقولوا سائل كان بتدهن بيه الابل الجربانه. شفت الاهانه؟ زي ما قلت لكم العذاب في سورة ابراهيم بيتميز بالألم والإهانة. كانوا بيجيبوا للإبل الجربانة، يجيبوا القطران، القطران ده مغلي سخن نار، بيدهن بيه الإبل، كل الإبل بتدهن بيه، جلد الإبل يتحرق فيتحرق الجلد فيموت الجرب اللي فيها، والقطران ده سائل سريع الاشتعال وريحته نتنة وقذرة. مش كده في الكشاف، صاحب الكشاف بيقول اجتمعت عليهم أربع عقابات: نتن الرائحة، وقبح المنظر، سرابيلهم القطران، يعني بدل ما يلبس بنطلون الدهن بالقطران كله، بدل ما يلبس هدوم كأنه الدهن بالقطران، كأن جسمه كله اتغطى بالايه؟ بالقطران. اجتمعت عليهم نتن الرائحة، والسائل ده يعني له ايه؟ له لذعة كده ومحرق، والقطران ده يبقى اجتمع نتن الرائحة وحرقة القطران وسرعة الاشتعال واشتعال وقبح المنظر. اجتمعت عليهم نتن الرائحة، قبح المنظر، اللذعة والحرقة وسرعة الاشتعال، بعد ما تربطوا ودهنوا بالقطران يترمى في النار ما يقدرش يصرف عن وجه النار، وتغشى وجوههم النار لا يستطيع أن يكف حتى النار عن وجهه ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وختمت السورة بأن هذا بلاغ للناس ولينذروا به بعد أن عرفت هذه القصة، فاختر مع أي الفريقين شئت. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الحق وأن نكون من نصرة أهل هذا الدين، وأعتذر على الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى، اللهم استعملنا واستبدلنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا فهم كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.